إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. العلم يحلو كلما كررته ولذاك عدت مكررا لحلاوته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية. يصحبكم فيها وسام البحيري. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب العلم، في هذه الحلقة نعيش مع مادة الأدب، ومعنا ضيفا كريما فضيلة الشيخ حسنين رمضان قاسم من علماء الأزهر الشريف. في الحلقة الماضية كنا قد تحدثنا عن حال الشعر في مصر والعراق وسوريا ولبنان، واليوم نتكلم عن حال الشعر في السودان وبلاد الحجاز كما كان يطلق عليها في ذلك الوقت، وهي أيضا حاليا هي المملكة العربية السعودية. بداية فضيلة الشيخ، نريد هنا نتحدث عن مراحل الشعر السوداني وتطوره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة لمراحل الشعر السوداني وتطوره، نقول أن الشعر السوداني مر بمرحلتين، وهما أولا مرحلة التقليد، وهي ما تسمى بالمرحلة الأولى للنهضة الشعرية في السودان، وتبدأ هذه المرحلة في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وفيها اهتم الشعراء بتقليد الشعر القديم في ألفاظه ومعانيه وأغراضه. لذا فقد غلب على الشعراء في هذه الفترة الشعر الديني والشعر الاجتماعي، غلبت على الشعر الديني العاطفة الدينية والقصائد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الشعر الاجتماعي فقد كان يميل الجزء الأكبر فيه من دواوينه في السودان إلى شعر العادات والتقاليد. المقصود بشعر العادات والتقاليد أنه شعر يحث على التعليم بصفة عامة وتعليم المرأة بصفة خاصة، بالإضافة إلى الشعر الاجتماعي الذي يحث على الأخلاق الاجتماعية. إضافة إلى ما سبق، هناك لون آخر ألا وهو وصف الطبيعة، وتميز الشعراء السودانيون في وصف الطبيعة بالواقعية الشديدة والصدق. هذا بالنسبة للمرحلة الأولى. نعم. أما المرحلة الثانية؟ أما المرحلة الثانية فهي مرحلة التجديد في الشعر، بسبب تأثر الشعراء السودانيين بالشعر المصري وبشعراء المهجر، ومن كبار الشعراء في ذلك الوقت السوداني التيجاني بشير ومحمد العباسي والشيخ عبد الله عبد الرحمن، وكانوا يتميزون هؤلاء بحسن التنظيم ومتانة الأسلوب وعمق المعنى. طلاب العلم، هذا بالنسبة لحال الشعر في السودان، لكن فضيلة الشيخ، ماذا عن حال الشعر في بلاد الحجاز؟ بلاد الحجاز، هذه البلاد ولدت الفصاحة والبلاغة فيها، ونزل الوحي على أرض هذه البلاد على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك أساس اللغة الفصحى على مر العصور. لكن السؤال هنا، لما لم ينهض الأدب في بلاد الحجاز مثل الدرجة التي وصل إليها في الأقطار العربية؟ نبحث هنا عن الأسباب. أما الأسباب التي جعلت الأدب في بلاد الحجاز لم ينهض مثلما هو الحال في بقية الأقطار العربية، نقول أولا انتقال الخلافة من المدينة المنورة إلى دمشق، ثم بغداد، ثم القاهرة، ثم الأستانة. بالإضافة إلى ذلك، يعنى الناس والمؤرخون دائما بما يكتب في ظل الخلافة. ثالثا، تحول الأنظار إلى الحضارة والثقافة التي ظهرت في ظل الخلافة الإسلامية في البصرة والكوفة. رابعا، فقدان الصلة بين الأدب في بلاد الحجاز والبلاد المجاورة له. خامسا، تمسك الشعراء الحجازيون بالآداب القديمة من حيث الروح والأساليب والأغراض، فظل هكذا حتى جاءت النهضة الأدبية الحديثة، ونشأت جماعة من المحدثين عملوا على مجاراة الأدب في البلاد العربية المجاورة. ورغم ذلك لم يصل الأدب في البلاد الحجازية إلى منزلته القديمة حتى الآن. إخوة الإيمان، نتوقف بكم هنا عند الحديث حول حال الشعر في بلاد المغرب العربي، والسؤال الذي يمكن أن نطرحه الآن: ما هي الأسباب التي أدت إلى تأخر النهضة الأدبية في بلاد المغرب العربي؟ تأخرت النهضة الأدبية في بلاد المغرب العربي بسبب ضراوة الاستعمار الذي كان يسيطر على مقدرات البلاد في المغرب العربي واستبداده وظلمه الشديد لأهل البلاد. ثانيا، عدم تشجيع الحكام للشعر والشعراء. فمثلا ليبيا ما إن تخلصت من الأتراك إلا وقد وقعت فريسة للاستعمار الإيطالي. إذن إخوة الإيمان، المقصود هنا بعدم تشجيع الحكام اللي هما الذين يحكمون البلاد من ناحية الاستعمار، الذين يحكمونها من المستعمرين أنفسهم. هذا يدعونا للحديث عن النهضة الأدبية في ليبيا. ما هي العوامل التي أدت لهذه النهضة؟ كانت هناك عوامل ساعدت على النهضة الأدبية الحديثة في ليبيا. تتمثل هذه العوامل فيما يلي: أولا، تعليم أبناء ليبيا في مصر حيث قرب المسافة بينهما. ثانيا، قيام المدارس الليبية بدورها في تعليم أبنائها. ثالثا، الثقافة التي حصل عليها الكثير من أبنائها عن طريق الكتب والصحف والمجلات المصرية، ومن هؤلاء الشعراء محمد الشيخ المغربي. إخوة الإيمان، يعني لم تكن تونس أسعد حالا من ليبيا، بل حدثت هناك لحظات من التأخر في النهضة الأدبية. هذا يدعونا فضيلة الشيخ للتحدث عن أسباب تأخر النهضة الأدبية في تونس. نقول كذلك، تأخرت النهضة الأدبية في تونس، وذلك للأسباب، منها كما هو الحال عند كل مستعمر يحاول جاهدا طمس معالم لغة أهل البلاد التي يحتلها. هكذا فعل الاستعمار الفرنسي حينما حاول عزل تونس عن بقية الأقطار العربية بحرمان التونسيين من دخول المدارس، مما كان له أثر سيء على النهضة الحديثة. ثالثا، تشريد الأحرار التونسيين واحتكار أموالهم للسيطرة والسيطرة عليها. رابعا، حظر الاطلاع على الكتب والمجلات المصرية ومنع دخولها البلاد، إلى أن الله سبحانه وتعالى أراد بأهل تونس خيرا في ظل وجود جامع الزيتونة، فهو الذي حافظ على الثقافة العربية والهوية العربية في تونس في ذلك الوقت، حيث حمل لواء النهضة الأدبية الحديثة حتى ظهر بعض الشعراء المحدثين ومنهم أبو القاسم الشابي. طلاب العلم، بمناسبة حديثنا عن بلاد المغرب، نتوقف عند الجزائر، وكما نقول أن الجزائر كانت مستعمرة من الاستعمار الفرنسي. حديثنا إذن عن حال الشعر في الجزائر، كيف عمل الاستعمار الفرنسي في الجزائر؟ عمل الاستعمار الفرنسي في الجزائر على ضعف اللغة والأدب لأسباب كثيرة. نقول أولا، الجزائر كانت محتلة من الاستعمار الفرنسي الذي حاول بشتى الطرق جعل الجزائر قطعة من فرنسا، للأسباب التي أدت إلى ضعف الأدب في الجزائر، وهي أولا جعل اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية في البلاد، وتحريم تدريس اللغة العربية على اعتبار أنها لغة أجنبية. إلا أن النهضة الحديثة في الجزائر لم تظهر إلا بعد ثورة الجزائر، فظهر ما يسمى بالشعر القومي الذي ألهب حماس الجزائريين في الدفاع عن بلادهم في وجه المحتل الفرنسي. ورائد هذا الشعر في العصر الحديث محمد السيد آل خليفة بالتعبير عن آمال وآلام الأمة. هنا نريد في ختام هذه الحلقة أن نتحدث عن المغرب الأقصى، عن أسباب ضعف الشعر في صدر هذا العصر. أما أسباب ضعف الشعر في المغرب الأقصى فهي القضاء على منافذ اللغة والمعرفة والثقافة، بالإضافة إلى قلة المدارس وعدم العناية باللغة العربية. لذلك أوشكت الألسنة أن تكون أعجمية، إلا أنه كان هناك بصيص من نور يشع منه المعرفة، ألا وهو كلية القرويين، ولولاها لاستعجمت الألسنة في بلاد المغرب الأقصى. إخوة الإيمان، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة. دمتم في حفظ الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية. فاعمل لربك إن أردت سعادة. يصحبكم فيها وسام البحيري.